هذه ثالثة. وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، هذه رابعة. بيت علم عقيدة السلف، وهاتان مهمتان، والثالثة لا فائدة منها، والرابعة أنا تابع لأقوال الشيخين، يعني ما سيأتي به كله إنما هو فهمه لي كلام تيمية رحمه الله. قال أنا تابع لفلان وفلان، يعني لا أخرج عنه. حينئذ كل ما سيقرره من الشرك تراه ماذا؟ فهمه من كلام تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ذكر أربعة أشياء. بيت علم، هذا أراد به ماذا؟ إن كان أراد به العلم الشرعي فليس الأمر كذلك، لأن العلم الشرعي المراد به علم الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يأتي آت بدليل من الكتاب والسنة يكون صريحا في الشرك الأكبر، لأن الله تعالى أمر بالتوحيد وحرم الشرك. حينئذ لا يأتين آت يقول ماذا؟ أنا مأمور بالشرك، وإلا صار مناقضا لدعوة الأنبياء والمرسلين. إذن إذا كان المراد بكونه من بيت علم، وأن هذا العلم المراد به العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخطأ ذلك، فقد أخطأ ذلك. وهذا سببه ماذا؟ كما ذكرنا سابقا، هو عدم تصور الحقيقة. لو تصور أن العلم الشرعي إنما هو العلم الدال عليه بالنص كتابا وسنة، حينئذ ما سمى نفسه بيت علم، ولا نسب نفسه إلى ماذا؟ إلى أنه من أهل العلم. لكن إذا أريد به المعنى الأعم المشهور عند المتأخرين، سيما المتأخرين، أن العلم هو حفظ المتون إلى آخره، هذا قد يهتدي وقد يضل، صحيح؟ فإن اهتدى حينئذ صدق عليه الوصفان، العلم المصطلح عليه والعلم الشرعي، وإن ضل صدق عليه أنه على علم، لكن ليس هو العلم الشرعي، ليس هو علم الشرع. وقد يقال عالم لكنه عالم سوء، صحيح؟ وقد يقال عالم لكنه عالم هدى. إذن كلمة عالم في ذاتها في الأصل ليست تزكية، خلاف ما عليه الناس اليوم، وعلامة باب أولى، وإمام من باب أولى وأولى. أن يقال عالم لا يدل على التزكية، وأن يكون علامة لا يدل على التزكية. متى يكون تزكية؟ إذا عمل. ولذلك يسأل العبد ربه أن يرزقه العلم النافع، علم النافع الذي يجمع بين الأمرين. إذن بيت علم أراد به ما يتعلق بالعلم العام، علم العام، هذا لا يسمى علما. متى يكون علما؟ متى يكون علما شرعيا محمودا هو في ذاته، وكذلك محمودا في من تلبس به، إذا أتبعه به بالعمل، وإلا صار ماذا؟ صار حجة عليه لا له. قد مر هذا التقرير فيما سبق. ثم فائدة لابن القيم رحمه الله تعالى تؤكد هذا المعنى، لئلا يقال بأن الطعن في العلم والعالم طعن في العلم الشرعي، له ليس كل من طعن في عالم أو طعن في طالب علم طعن في الشريعة، له هذا باطل، لم يقل به أحد من أهل العلم البتة. لماذا؟ لما ذكرنا أن العلم إن كان موزونا بالشرع فهو العلم الشرعي المحمود، وإلا صار حجة على العبد. وما أكثر علماء السوء، وما أكثر طلاب العلم الذين ينتسبون إلى السنة، هم أشد على السنة من الأعداء. ودل ذلك على ماذا؟ على أن الناظر ينبغي أن ينظر هنا، لا ينظر إلى الكلام فقط، ولا ينظر إلى كتاب مصنف أنه على مذهب السلف ونحو ذلك، لا، لابد أن يجمع بين أمرين. فإن نظر إلى كتاب أو كلام ووجد أنه حق فليزكي الكتاب ولا يزكي الكاتب، يزكي الكتاب ولا يزكي صاحب الكتاب. لماذا؟ لأن الكتاب علم، وصاحب الكتاب هو الذي يعمل به بعلمه. حينئذ إطلاق العبارات، لأن التزكية سينبني عليها توجيه الناس إلى المزكى، أن يأخذ عنه الناس العلم كذلك، وأن يستفتى وينظر في كلامه، وأن يقتدى به ويتأسى به. فإذا لم يكن أهلا فكيف حينئذ تزكي من ليس أهلا لي للتزكية؟ لأن التزكية هذا تعديل، حينئذ لا يحل لك أن تثني على شخص لمجرد كلام فقط، أو لمجرد كتاب، أو لمجرد رأي أو فتوى انتشر، إنما لابد أن تنظر فيما يتعلق به بالعمل، لا سيما في التوحيد، لا سيما فيه في التوحيد. قد يصنف في التوحيد، يصنف في مسائل تتعلق به بالنواقض أو في معنى الإسلام، ثم من حيث العمل هو في واد وما قرره فيه في واد آخر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد صفحة 151: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب، اكتسبته النفوس وحصلته القلوب، ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، هو العلم والإيمان. العلم والإيمان جمع بين الأمرين، ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. الإيمان المراد به ماذا؟ ما يتعلق بالعمل. قرن بين العلم والعمل، لأنه قد يؤتى علما ولا يؤتى عملا، هذا لم يؤتى إيمانا، وقد يكون معه أصل الإيمان، لكن كمال الإيمان لن يتأتى إلا بماذا؟ بالعمل بعلمه. قال وقوله، قرن بينهما سبحانه في قوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، جمع بين الوصفين. إذا أردت أن تثني على من جمع بين الوصفين، أوتي علما وأوتي عملا. أما مجرد الكلام فلا يكفي، أما مجرد الكتابة فلا تكفي، فلا تكفي البتة، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة الذي قد ينسب كتاب إليه ولم يكن كاتبا له، هذه أطم وأشد، بمعنى أن السابقين يكتبون، هذا الأصل، يكتب هو بنفسه، لكن انتشر في الآونة الأخيرة أنه لا يكتب. ليس كل ما تراه في المكتبات أو ما يخرج عن المطابع فقد كتبه صاحبه، لا، أكثره لم يكتب. على كل، قال هنا يجمع بين الأمر العلمي والإيمان. قالوا هؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، يعني من جمع بين الوصفين بين العلم والعمل، حينئذ يكون علما نافعا. ثم قال رحمه الله تعالى: ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان، عندهم فساد في تصور معنى العلم، عندهم فساد في تصور معنى العالم، عندهم فساد في تصور معنى الإيمان، يعني في خلل كذلك. حينئذ من جمع بينهما، من كان عنده الإيمان هو التصديق فقط، أين العمل؟ أخرج العمل. إذن سيستوي ماذا؟ الجاهل وغيره، صح أو لا؟ يستوي الجاهل الذي لا يعلم شيئا وإنما حقق وصف التصديق في القلب فقط، والذي يعمل، لا فرق بينهما. فإذا كان كذلك حصل عنده فساد في تصور معنى العلم، فساد في تصور معنى الإيمان. قال ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهم الرسول ودعا إليهما الأمة وكان عليهما هو وأصحابه من بعد وتابعوهم على منهاجهم وآثار. يعني العلم المراد به ماذا؟ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يكون علما ويجمع معه الإيمان الذي هو العمل به بالعلم، حينئذ يكون ماذا؟ يكون صاحب علم نافع، وما عدا ذلك فلا يلتفت إليه، ولو حفظ ما حفظ، ولو قرأ ما قرأ، ولو جمع ما جمع، لأن العبرة بماذا؟ بتصحيح العلم. ثم فساد فيما يتعلق به بمسمى العلم، وهذا يجعلك تنظر فيه في حالك وفي من حولك. قال فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص، كلام وآراء وخرص، آراء قال فلان وقال فلان. بعض الناس هكذا يظن أن العلم، قل قال أبو حنيفة وقال مالك فقط، وقد لا يدري ما الأدلة الدالة على كلام هذا وذاك. هذا يسمى علما؟ لا، هذا يسمى علم رجال، أقوال رجال. أما العلم الشرعي هو أن تقول قال الله تعالى، قال رسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل، وتستعين كذلك بفهم كلام أهل العلم. فرق بين أن تجعل كلام أهل العلم أصلا وبين أن تجعله ماذا؟ فرعا. نحن لا نحارب أن ينظر طالب في كلام أهل العلم، وإنما نحارب أن تجعل أصلا. الأصل هو الكتاب والسنة، تنظر في الآية وتذكر كلام أهل العلم ثم ما وافق الآية، تقارن بين القول وبين النص، فما كان أقرب لظاهر النص فهو المقدم، فترجح قول أبي حنيفة لكونه أقرب للنص، وتارة تعرض عنه وتقدم عليه قول الشافعي لكونه أقرب إلى النص. هل هذا تناقض؟ الجواب لا، ليس بلازم، ليس بلازم أن تأخذ كلام حنيفة كاملة كله في كل مسألة وفي كل جزئية، وإذا أخذت وتركت فقد تناقضت. هكذا يفهم بعض الجهل اليوم، وكذلك ما يتعلق بكلام مالك والشافعي وأحمد، تأخذ ما وافق النص، هذا هو المنهاج الصحيح الذي يسير عليه أهل العلم الذين أرادوا العلم الذي ينفع، وليس المراد أن يجمع فقط بين آراء وأقوال لأهل العلم، ثم إذا سئل عن دليل كل من أقوال هؤلاء لم يدر الدليل، وهذا لا شك أنه ليس على هدى، لا شك أنه على زيغ، لا سيما إذا جعله بمنزلة الشرع ودعا الناس إليه، ثم قد يعادي من لا يتبع، كما هو موجود عند أتباع المذاهب الأربعة، ولذلك وصل بهم الحال. هل يجوز، مسائل تذكر في كتب العلم، إذا تزوج شافعي بحنفية ثم يفرعون مسائل على ذلك، إذا صلى شافعي خلف حنفي، ولذلك كانت المحاريب أربعة في المسجد الحرام، كل جهة مذهب معين، وأربع جماعات في مسجد واحد. على كل، هذه ليست هي العلم، ليست هي العلم قطعا. قال ابن القيم: وأكثر ما عندهم كلام وآراء وخرص ظن، والعلم وراء الكلام، علم وراء الكلام، كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني في ذاك الزمان: العلم اليوم، أيوب هذا من مشايخ مالك رحمه تعالى، أخذ عنه علم معاصر لهم، العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم، علم أكثر أو فيما تقدم. فقال أيوب السختياني: الكلام اليوم أكثر، كلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدم أكثر. يعني فرق بين ماذا؟ بين الكلام وبين العلم. هو لا يتكلم عن عوام، هو لا يتكلم عن عوام، هذه من خصائص المنتسبين إلى العلم. حينئذ فرق بين الكلام وبين العلم. نحن بيت علم، أي علم هذا؟ لابد من سؤال، ولابد من معرفة حقيقة العلم عند هذا المتكلم عندما يزكي نفسه. نحن بيت علم، أي علم هذا؟ حفظ المتون فقط ثم الصد عن كتاب الله تعالى وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ بئس العلم، بئس العلم هذا النوع، وليس بعلم شرعي، وإن نسب إلى العلم قد ينسب. ولذلك العلماء نوعان: هداة وعلماء ضلالة. فدل ذلك على أن العلم في ذاته منقسم إلى نوعين، قد يكون حقا وقد يكون باطلا. من جمع بين العلم والعمل وكان العلم مأخوذا من الكتاب والسنة، حينئذ هو العلم النافع. فإذا تبه هنا، إذا أخذ العلم عن الشرع كتابا وسنة ولم يعمل به، كان في حقه ليس بعلم نافع. فكيف إذا كان علمه ليس الكتاب والسنة إنما هو آراء؟ باب أولى وأحرى، واضح؟ إذا كان العلم أخذ الكتاب والسنة، حفظ القرآن وتعلم ابن جرير وابن كثير إلى آخره، وحفظ السنة لكنه لم يعمل، صار حجة عليه. علم نافع ليس بعلم نافع. فكيف إذا أعرض عن الكتاب والسنة وجعل كلام الرجال هو الأصل وجعله حاكما على الشرع؟ من باب أولى وأحرى. قال ابن القيم: ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام، فرق بين النوعين. فالكتب كثيرة جدا، والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول عن الله تعالى إلى آخر كلامه رحمه تعالى. إذن الكتب كثيرة، ولذلك قلنا مرارا أن هذا لا يفهم منه أن الطالب لا يحفظ متونا ولا يقرأ ولا يتعلم ولا يجمع ولا ينظر في الفن من أطرافه، ولكن المراد ألا يجعل ذلك أصلا. وإذا أخذ ما يحتاج في أي علم لا سيما من علوم الآلة، حينئذ لا يقف معه كثيرا، وإنما يرجع إلى الأصل. جميع العلوم، علوم اللغة وما يتعلق بها، وعلم أصول الفقه ونحو ذلك، والمصطلح، هذه وسائل، وسائل ليست مقاصد بأن يبقى طالب العلم فيها إلى أن يموت، لا، وإنما يأخذ ما يحتاجه وثم كتب معينة في الأصول وثم كتب معينة في اللغة ونحوها، حينئذ بعد ذلك يرجع إلى الأصول. هذا هو الأصل، وليس المراد الإعراب عن الكتب. إذن بيت علم عرفنا المراد به أن العلم هذا ليس علما شرعيا، وإنما أراد به ماذا؟ علم الرجال، آراء والأقوال والخرص كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، والتعلق به بالكتب الكثيرة. يظن البعض أنه إذا جمع كتبا كثيرة لا حصر لها صار عالما، فقد لا يقرأ ربعها، صحيح أو لا؟ بمجرد الجمع صار ماذا؟ صار غاية. هذا يدل على الجهل بحقائق العلم الشرعي والوسائل التي تفضي إلى العلم، وإنما العلم هو قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وعقيدتنا عقيدة السلف، إذا فسد العلم فسدت العقيدة، صحيح؟ إذا فسد العلم فسدت العقيدة، لأنه إذا كان العلم مفهوم العلم عنده ماذا؟ ما يتعلق بأقوال الرجال، إذن سينظر في أقوال الرجال، والكل صار معظما عنده، الجويني معظم والغزالي معظم، ولا يفرق بين أشعري ومعتزلي نحو ذلك. قال: وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تيمية ابن القيم. وهذه دعوة إلى زماننا، هذه كل يدعي وصلا بلينا ولكنها تأبى ذلك، والكل يدعي أنه على منهاج ابن تيمية رحمه الله تعالى، والكل يقتبس من ابن تيمية تلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن هيهات هيهات في المقتبس وفي فهمه، صحيح؟ هيهات هيهات بين النظر، أن تنظر في قول في ظاهره أنه موافق ثم لا تنظر إلى منهاج ابن تيمية رحمه تعالى. علمه ليس أقوالا فقط، وإنما هو منهج، هو مدرسة، كيف يفهم الكتاب والسنة، كيف يحتج به بالدليل على إثبات الحكم الشرعي، هذا منهج أو لا منهج؟ ليست مجرد أقوال، أن تنظر في مسألة تتعلق بما تريد فتأخذه ثم لا تنظر في كيفية إثبات هذا الكلام الذي قرره رحمه الله تعالى، وحينئذ يحصل انفصال بين منهجه وبين أصوله وبين الفروع، وهنا يحصل خلط عند كثير من المتأخرين، وهو أن النظر في الجزئيات وفي الفروع لا تربط بأصولها، لا سيما في الأحكام الشرعية. فإذا كان كذلك فالنظر في العالم إذا أراد أن يتبع عالما أو إماما من أمة الدين، سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين، فلينظر في منهجه في كيفية التمسك بالكتاب والسنة، لا سيما هؤلاء الأئمة الكبار الذين لا يتقيدون بأحد. ابن تيمية رحمه الله ليس تابعا، وكان حنبليا، لكنه ليس حنبليا صرفا بمعنى أنه لا يخرج عن المذهب، لا، وإنما نشأ على المذهب وقرر المذهب وتعلم عليه، تأصل به بالمذهب، وهذا لا إشكال فيه، هذا لابد منه. من لم يكن صاحب مذهب ويتأصل على مذهب هذا يكون عنده إشكالات كبيرة، لن يستطيع أن يضبط العلم على أصله. فهو حنبلي بهذا الاعتبار، لكنه ماذا؟ مستقل، له أصوله، وله وإن كان في الأصول في الجملة تابعا لمن سبق، لكن له منهج في فهم الكتاب والسنة وفي عرض الأقوال على الكتاب والسنة وتقديم ما حقه التقديم، وليس بالمعصوم، وليس بالمعصوم، يعني قد يوافق في النتائج وقد يخالف في النتائج، هو كغيره من أهل العلم. إذا كان طالب العلم ينظر في أقوال الصحابة يختلفون ويقدم بعضها على بعض، ولا شك أن المقدم عليه عنده خطأ ليس بصوابه، لأن الحق لا يتعدى. فإذا اختلف الصحابة قدم قول ابن عباس على غيره، أو قدم قول عمر على غيره، حينئذ المقدم هو الحق، والحق لا يتعدى، إنما هو شيء واحد، قول واحد، والذي ترك لا شك أنه يعتقد أنه باطل خطأ، ومع ذلك هو منسوب إلى صحابي. هل هذا نقص في الصحابي؟ قطعا لا. لا يفهمن أحد ماذا؟ أن هذا فيه قدح في الصحابي، أن يقال قوله مطروح أو قوله ليس بمعتمد أو ليس مبنيا على دليل، وإن كان العوام قد لا يقال عندهم هذا الكلام لأنهم قد يسيئون الفهم، لكن عند طلبة العلم إذا قيل هذا قول لا دليل عليه، قول باطل لا أشكال فيه، أو قول شاذ، قد يوصف قول ابن عباس في بعض المواضع أنه شاذ، يعني منفرد عن سائر الصحابة، لا أشكال فيه. أننا لسنا مكلفين بابن عباس ولا بغير إلا إذا أجمعوا، وأما إذا اختلفوا أو جاءت أقوال مفردة ولم يكن لها إثبات صفة الإجماع، حينئذ هو كغيره من أهل العلم، وإن كانت أقوالهم أقرب، وفرق بين النوعين، أن يقال حجة وبين أن يقال أقرب إلى الصواب. لا شك أن أقوال الصحابة في الجملة أقرب إلى الحق، أقرب وفرق بين الحق ذاته الذي يكون حجة وبين أن يقال ماذا أقرب إلى الصواب. إذن النظر يكون بهذا الاعتبار. فإذا كنا نترك من بعض أقوال أو نترك بعض أقوال الصحابة أو العلم الكبار في زمن التابعين أو من بعدهم، فالمتأخرون في الزمن المتأخر كقرن السابع ابن تيمية أو تلميذ ابن القيم أو من بعدهم من باب أولى هو أحرى. والنفس إنما تعلق به بالحق وتعلق بالدليل، وينظر إلى الدليل ماذا احتج ابن تيمية على هذه المسألة وتبحث بهذا الاعتبار. أما يرجح لكونه قولا لابن تيمية أو لكونه قولا لابن القيم هذا ليس بمنهج الصحيح، بل هذا أقرب إلى البدعة إن لم نقل ماذا إنها بدعة. يعني الترجيح يكون باعتبار ذات الشخص، قل لا، لأنه ليس ميزانا لا ابن تيمية ولا من فوقه، ليس ميزانا لمعرفة الحق، وإنما الميزان هو معرفة ماذا الدليل وكيفية الاستنباط من الدليل. على كل قوله وأنا تابع لأقوال الشيخين هذا مجرد زعم، وما أكثر من يدعي متابعة السلف فضلا عن ابن تيمية رحمه تعالى. وإنما ذكر ابن تيمية لأن الشيخ محمد رحمه تعالى متبع لمذهب الحنابلة في الجملة وكذلك أبناؤه وأحفاده، وأراد أن يحاجهم، أنتم لا تعذرون بالجهل اتباعا لابن تيمية، وهو يعذر بالجهل وواقع في الشيخ منغمس فيه ويزعم أنه ماذا متبع لابن تيمية، وصار عندنا طرفان، صار عندنا طرفان، هناك من لا يعذر ويحتج بكلام ابن تيمية، وهذا الرجل يعذر بل يرى أنه حق وأنه لا يخالف الشرع، بل كما سيأتي أنه يرى أن الأدلة الصحيحة تدل على أن ما يفعله هؤلاء المشركون أنه حق لا يخرجهم عن التوحيد، ولا شك أن هذا كفر مروق عن الإسلام، ومع ذلك يقول ماذا متبع لي لابن تيمية. حينئذ النظر يكون بالاعتبار الذي ذكرناه سابقا، أن نعرف منهج ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن قوله أنا تابع هذا مجرد زعم، من اتبع الشيخين ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم لا شك أنه ينشأ عنده تعظيم النصوص، من عرف منهج الشيخين عرف أن هذين الرجلين لهما من العناية بالكتاب والسنة ما ليس لغيرهما من المتأخرين، فينشأ عنده ماذا تعظيم النصوص، الاتباع، تحقيق الاتباع والتجرد للحق ونبذ الأقوال المخالفة للكتاب والسنة، وهذا ظاهر من منهج الشيخين. ومن أراد أن يعرف منهج ابن القيم رحمه تعالى ومنهج شيخي فعليه بإعلام الموقعين، وذكر ما يتعلق بالتقليد وذكر ما يتعلق به بالاتباع، فهو من أنفس ما كتب. كذلك ابن تيمية رحمه تعالى في مجلدين 19 و20 ذكر فيه أصول تتعلق به بالاتباع، وله رسالة كذلك مطبوعة مفردة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نأخذ مثالين من كلامه رحمه الله تعالى، يقول في الفتاوى الجزء 26 صفحة 202 وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع. هذا منهج ما علمه هذا العراقي، لأنه جعل كلام تيمية فصلا بينه وبين أئمة الدعوة، وهو رحمه الله تعالى يبين ماذا أنه لا يجوز أن يحتج بقول رجل أيا كان ذلك الرجل، ولو كان من التابعين ولو كان من أتباع التابعين، فكيف به هو المتأخر والزمن المتأخر. دل ذلك على أن ابن تيمية له منهج، ولم يعرف هذا المسكين حقيقة هذا المنهج. النزاع إنما يكون الفاصل بالنص والإجماع، ولا يحل لأحد أن يحيل إلى ماذا إلى قول رجل كائن من كان، لأنه داخل في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولو رده لابن تيمية يكون مخالفا، لو رده لأحمد كان مخالفا بالنص صحيح أو لا، ولذلك جعله ماذا جعله علامة إيمان، جعله علامة إيمان. قال وليس لأحد أن يحتج بقول أحد أحد مطلقا أيا كان في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك على الوجه الصحيح الشرعي المراعى فيه القواعد الأصول العامة عند أهل العلم في كيفية الاستنباط، وليس به بالهوى ونحو ذلك. قال تقدر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية إلا هدر، صحيح أو لا؟ هذا يحتاج، هذا علم قد يستقر عند الطالب هذا الكلام، قل نعم صحيح، أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، لكن إذا نزل الميدان ترى شيئا آخر. صحيح، هو هذا الموجود، الكل يزعم هذا، ولذلك حتى المخالفون في هذه المسألة يقول ماذا؟ الحجة الكتاب والسنة، قال العلماء هذه يحتج لها ولا يحتج بها، ثم يؤلف قال ابن تيمية قال ابن تيمية، لا إشكال فيه، اختلفنا نرجع إلى ماذا؟ كتاب السنة. لكن أين كتاب السنة؟ لا وجود لهم البتة. قال لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية، فرق بين النوعين. ولذلك قلت لك ماذا؟ كلام العلماء أقوال العلماء لا تجعل أصلا، لو جعلتها أصلا سويتها بماذا؟ بالكتاب والسنة، جعلت مثل آية مثل الحديث كما تقول قال الله تعالى قال أحمد قال مالك قال الشافعي، لا فرق بين النوعين إذا جعلتها دليلا شرعيا. أما أنها أقوال تحتاج إلى أن تثبت بالدليل الشرعي حينئذ جعلتها فرعا ولم تجعلها أصلا، فرق بين النوعين، وهذا يحتاج إلى تصور صحيح وهو كذلك، ويحتاج إلى تطبيق، يحتاج إلى تطبيق. فأي مسألة تبحثها ترجع إلى ماذا؟ كتاب والسنة. إذا قيل قال فلان وقال فلان لا بأس به وهو جيد، لكن تنظر في هذه الأقوال وتنظر في حجة كل منها. قال لا يحتج بها على الأدلة الشرعية، ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبر، لا يكون عنده تفريق خلط في مسمى العلم في كيفية الاستدلال، تارة إذا القول ما أعجبه قال الحجة الكتاب والسنة هات آية هات دليل، وإذا كان ثم مسألة أخرى فإذا به قال فلان وقال فلان، كيف أنت تارة تطالب بالدليل الكتاب والسنة وترفض أقوال أهل العلم وهو حسن لا إشكال فيه، وتارة يأتي بمسألة أخرى قد لا يستطيع أن يستنبط من النص وإنما يجمع كلام أهل العلم، فرق بين النوعين. قال بحيث يجب الإيمان بهم وبين ما قاله بعض العلماء أو يتعذر إقامة الحجة عليه عن الدليل الشرعي، ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء، الذي لا يفرق بين الحجة التي هي الكتاب والسنة وبين ما لا يكون حجة، الذي يجعل أقوال العلماء حجة على الكتاب والسنة هذا لا يفرق بين ما يصلح أن يكون حجة وما لا يكون، هذا الأصل اختلط عنده ماذا؟ عنده فساد في تصور معنى الدليل ومعنى الحجة الشرعية، الحجة الشرعية محصورة في النص والإجماع على خلاف في كيفية النظر فيه في النص، حينئذ إذا جعل أقوال العلماء أصلا هذا حصل عنده خلط لا يميز بين ماذا؟ بين الحجة الشرعية وبين غيرها، كيف يحسن أن يتكلم في العلم؟ هذا الواجب عليه أن يسكت، من لم يعرف الدليل الشرعي وكيفية التعامل مع الأدلة الشرعية هذا لا يتكلم في علمه، وإنما يتكلم فيما يحسن وهو أن يسكت، الذي يحسنه السكوت، فعنيذ وجب عليه أن يسكت. قال لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء، وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم مثل المحدث عن غيره، كمن يقول لك قال فلان ناقل مجرد ناقل، حينئذ هل هو له شيء فيما يتعلق به المنقول؟ الجواب لا، وإنما هو مجرد ناقل. قال والشاهد على غيره لا يكون حاكما، والناقل المحمود يكون حاكيا لا مفتيا، هذا النقل الأول. قال في الفتاوى الجزء 35 صفحة 120 مبينا مكانة أقوال الرجال وأنها لا تصل إلى حد الاحتجاج بها، بل لا يجوز أن يحتج بقول رجل كائنا من كان. قال بل كان من سوى الأنبياء يؤخذ من قوله ويترك، من سوى الأنبياء عما أو لا عما، بمعنى أن كل شخص ليس بنبي، إذن عندنا الناس ماذا؟ نبي أو لا؟ النبي هو الذي تجب طاعته، وإذا تولى عنه كفر غير النبي، هل يصل إلى درجة النبي؟ جواب لا. إذا أمرت أو جعلت أو اعتقدت أن قول عالم من العلماء أيا كان، نستثني مسألة الصحابة فهو مسألة خلافية بين أهل العلم، إذا جعل قول عالم أنه لا يجوز أن يرد عليه جعله بمنزلة النبي، سواء صرح بذلك أو لا، فهو لازم له أن جعل هذا العالم بمنزلة مرتبة النبي. قال: بل كان من سوى الأنبياء يؤخذ من قوله ويترك، ولا تجب طاعة من سوى الأنبياء والرسل في كل ما يقول، ولا يجب على الخلق اتباعه والإيمان به في كل ما يأمر به ويخبر به. يعني في بعضه قد يجب، ها، كولي الأمر مثلا، كالعالم دخل في ولاة الأمور، وكذلك ما يتعلق بالأب إذا أمر بحقه وجب طاعته من جهتين. إذن ليس مطلقا، إنما في بعض. قال رحمه الله: ولا تكون مخالفته في ذلك كفرا بخلاف الأنبياء، بل إذا خالفه غيره من نظرائه وجب على المجتهد النظر في قوليهما، وأيهما كان أشبه بالكتاب والسنة تابع. أشبه يعني أقرب إلى الكتاب والسنة، هذه وظيفتك. إذا أردت السلامة تنظر في النص وتجمع كلامها العلم، لا شك فيه، لابد من جمع كلام العلم، لكن يبقى النظر في ماذا؟ إذا كانت عندك أصول وقواعد تعلم أن هذا القول أقرب إلى النص، وما كان أقرب هو المقدم، هو المقدم، لا سيما فيما يتعلق بالتوحيد وما سيأتي البحث فيه. هذا ليس أقرب، هذا هو عينه، هو نفسه، بل هو من القطع، بل هو من المجمع عليه، صحيح؟ لأن البحث هنا في مسائل كله فيما يتعلق بالشرك الأكبر، فدل ذلك على أن كلام المصنف رحمه تعالى هو فيما هو قطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، ليس من المسائل التي يقع فيها اجتهاد وتنظر إلى آخرين. قال: وأيهما كان أشبه بالكتاب والسنة تابعه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يردوه، هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا نص واضح بين أن التنازع إنما يكون الفاصل فيه بالرد إلى الشرع، وإذا رد إلى غير الشرع حينئذ دخل في مفهوم قول إن كنتم تؤمنون. يعني من آمن من علامات الإيمان وصدق الإيمان بل وصحة الإيمان، لأنه علاق بالشرط، إن كنتم تؤمنون، حينئذ ردوه إلى الله والرسول، وإن كنتم لا تؤمنون، ها، ردوه إلى الطواغيت، إلى الطواغيت. فدل ذلك على أن ثم مفاصلة، إيمان ونفي لأصل الإيمان، هذا خطير، خطير حتى أنت على نفسك، إذا حصل النزاع ودائما ترد إلى، قد يعفى عنك في مسألة أو مسألتين، لكن إذا كان ديدنك هذا مشكلة، أن ترد إلى خلاف العلم، قل لا، هذا مناف لي لهذا النص، هذا عام في كل مسلم، إذا حصل النزاع إنما يرد إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. قال: فأمر عند التنازع بالرد إلى الله وإلى الرسول، إذ المعصوم لا يقول إلا حقا، ومن علم أنه قال الحق في موارد النزاع وجب اتباعه، كما لو ذكر آية من كتاب الله تعالى أو حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد به قطع النزاع، يعني وجب الاتباع. إذا كان ثم حجة وهي واضحة بينة وعلمت أنت وليس ثم هوى، بمجرد سماع الآية ووجه الاستدلال علمت أنه وجب الاتباع، وكذلك ما يتعلق بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح، وهو كذلك فعل العراقي، ألف كتابا جمع 50 نصا لابن تيمية فقط، ليس في آية ولا حديث، يجعل ماذا؟ حجة على المخالف. هذا منهج ابن تيمية؟ الجواب لا. هل هذا تابع لابن تيمية؟ الجواب لا. إذن النظر في أقوال الرجال إذا كان متبعا لابن تيمية رحمه تعالى يسلك المنهج، وهو أنه إذا حصل نزاع إنما يكون الفيصل والفرقان هو الكتاب والسنة. إذن دل ذلك على أن قول العراق تابع، هذا من قبيل الزعم المجرد، من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح، بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذكر آيات في ذلك ثم قال: فلو كان غير الرسول معصوما فيما يأمر به وينهى عنه لكان حكمه في ذلك حكم الرسول. لو كان معصوما وجب، هذا موجود حتى عند بعض أتباع المذاهب، يرى أنه لا يجوز الخروج عن مذهب حنيفة، حينئذ سواه بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. من لا يرى جواز الخروج عن مذهب مالك وقد سواه بي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي لا يجوز الخروج عن قول من هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جعل هذا الوصف لغيره من البشر كائن من كان، فقد زعم أنه في مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه باطل. والنبي المبعوث إلى الخلق رسول إليهم بخلاف من لم يبعث إليهم، فمن كان آمرا ناهيا للخلق، يعني من كانت وظيفته أن يأمر وينهى من إمام وعالم وشيخ وأولي أمر غير هؤلاء من أهل البيت أو غيرهم، وكان معصوما في دعواه، كان بمنزلة الرسول في ذلك، وكان من أطاعه وجبت له الجنة، ومن عصاه وجبت له النار. يعني يلازم له، إذا قال أبو حنيفة لا يجوز الخروج عن قوله، أو ابن تيمية مطبق عليه لأنه يحتج به كلام ابن تيمية، لو قال ابن تيمية لا يجوز الخروج عن قوله حينئذ جعله في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه فهو المؤمن، ومن خالف أو رد قوله فهو الكافر، ومن أطاعه وجبت له الجنة، ومن عصاه وجبت له النار. هكذا أحكام لازمة، لكنه لا يقر بذلك. قال: كما يقول القائلون بعصمة علي أو غيره من الآئمة، بل من أطاعه يكون مؤمنا ومن عصاه يكون كافرا، هو ينظر فقط. وكان هؤلاء كأنبياء بني إسرائيل، فلا يصح حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. لو كان الأمر كذلك لبطل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، لا موجود أبو حنيفة ومالك وابن تيمية ابن قيم على هذا، صحيح أو لا؟ أنا لا أقول بتقرير هذا لازم لهم، أنه لو جعل أنه لا يجوز الخروج عن ابن تيمية رحمه تعالى حينئذ لا نبي بعده، لا هناك نبي أو ابن تيمية، كيف يكون نبي؟ نعم أنت جعلت أقواله بمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى النبوة، أن يبعث الله تعالى رجلا يجب على المسلمين، يجب على من اتبعه أن يطيعه في كل ما يقول، هذا وصف للنبي أو لا؟ وصف للنبي، من أطاعه فهو المؤمن، من خالفه فهو كافر. حينئذ هذا الوصف جعله لي لغيره، ودل ذلك على أن هذا الحديث بهذا الفهم فيه خلل عندهم، لذلك قال: فلا يصح حينئذ قول النبي لا نبي بعده، لأنه جعل غيره بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في السنن عنه أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ فقد أخذ بحظ وافر، فغاية العلماء من الأئمة وغير من هذه الأمة أن يكونوا ورثة الأنبياء، هذه وظيفتها، وارث عن النبي، يعني عنده علم هو عند النبي صلى الله عليه وسلم، والطاعة إنما تكون ماذا؟ تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا منهج ابن تيمية رحمه تعالى، إذن بين فيه أنه لا يصح أن يجعل العراقي ولا غيره ابن تيمية رحمه تعالى فيصلا بين الناس مسائل المعتقد، وإنما قد يستأنس به بقوله وفهمه. فإذا كان محتجا بأنه تابع لابن تيمية رحمه تعالى أو تلميذه، فليتبع منهج ابن تيمية رحمه تعالى، وليس مجرد أقوال ينسبها لشيخ الإسلام رحمه تعالى. ثم قد يكون صادقا في دعواه أنه متبع، لكنه أساء الفهم، إذا أردنا الاعتذار وهو لا يستحق أن يعتذر، لكن قد يقال أنه ماذا؟ أنه لم يحسن فهم ابن تيمية رحمه تعالى ولا فهم كلام العلماء، لأن ليس كل ناظر في كلام أهل العلم يفهمه، صح ولا؟ لأن ثم منهج، أنت تريد أن تعلم منهج ابن تيمية رحمه تعالى في مسألة ما، لا سيما إذا كثر الكلام فيها، إذن ماذا تصنع؟ لابد أن تجمع أقوال ابن تيمية، نعم هذا ما تأخذ تنظر فيه المجلد الأول وإذا وجدت قولا انتهى الأمر، لا، هذا صنيع العجائز، أن تنظر في قول في مجلد ما ثم تترك سائر أقواله، تجمع تنظر في كل ما طبع لابن تيمية رحمه تعالى في هذه الجزئية، فتنظر فيها وتجمع كلامه، هل بينه تعارض أو لا؟ إن كان متوافقا وواضحا بينا فلا إشكال فيه، وإن كان بينه تعارض حينئذ لابد من الجمع إن أمكن، وإلا تقديم ما حقه التقديم، لا سيما إذا كان أحد القولين مصادما للشرع، وجب على الناظر أن يقدم قوله الآخر على القول الذي قد يحكم عليه بأنه بدعة أو نحو ذلك، هذا المنهج الصحيح في فهم كلام العلمي، ثم النظر فيه يكون به باعتبار الفهم وحسن عقيدة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 12 صفحة 339: لكن الناس يتفاضلون في فهم الكلام،

وليس الآن في بغداد من هو على مذهب الإمام أحمد غيري، يعني غيره هو، وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تيمية وابن القيم. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال مذهبك وعقيدتك، مذهبك وعقيدتك، عقيدة هذا أخص والمذهب أعم، لأنه ذكر ماذا؟ أنه على مذهب الإمام أحمد، حينئذ يعم باب المعتقد ويعم باب الفقه، ولا يعنينا الفقه، لا إشكال فيه. لو تعصب الإمام أحمد بحذافيره لكن سلمت عقيدته، هذا جيد موحد. وأما إذا اختل فيما يتعلق بباب المعتقد وصار مشركا أو مبتدعا ضالا، حينئذ انتسابه للإمام أحمد لا يكفي، لأن الانتساب إلى الأئمة الأربعة، الانتساب إلى الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، هذا انتساب إلى العقيدة قبل الفروع، إن كان بحنيفة رحمه تعالى عنده ما عنده. قال: مذهبك وعقيدتك وما أنت عليه قد اشتهر وعرف من رسائلك، يعني صارت هذه الرسائل حجة عليك في فهم مذهبك المنحرف، وسمع منك شفاها أي مشافهة، ونقله العدول، ولم يزل يتواتر من وقت قدومك الجبل والقصيم، يعني هو أتى إلى القصيم فإذا سكن فيه عنيزة وبقي فيها ما بقي وأفسد، وفساد باق إلى يومنا هذا. قال: من وقت قدومك الجبل والقصيم واجتماعك بالشيخ عبد الله أبا بطين، سمع به وتناظر معه في مسمى العبادة. هو أراد أن يبين ماذا؟ لأنه أجمل، قال: عقيدتنا عقيدة السلف، عقيدة السلف. الجهمي يرى أنه على عقيدة السلف، والمعتزلي يرى أنه على عقيدة السلف، والأشعري والقبوري والصوفي وكل من هب ودب يرى أنه ماذا؟ على عقيدة السلف. هو يبين ماذا؟ أن حالك معلوم، وأن عقيدتك هذه التي سميتها ونسبتها إلى السلف هي معروفة، اشتهرت عنك. قال: وما وقع بينكما من المناظرة في مسمى العبادة وغيرها، في مسمى العبادة، لماذا؟ لأن العبادة كما عرفنا هذه من الحقائق التي يعتنى بها، التي يعتنى بها. مسمى التوحيد، مسمى التوحيد أو التوحيد، مسمى التوحيد يعني حقيقة ومعنى التوحيد، ومسمى الشرك، الشرك ما هو؟ صرف العبادة لغير الله تعالى. إذن لابد من التمييز، ما هي العبادة التي تصرف لغير الله تعالى، ما هي العبادة أولا، ثم إذا صرفها لغير الله تعالى قلنا ماذا؟ قد وقع فيه في الشرك. قد يقول قائل: هل هناك خلاف في مسمى العبادة؟ نعم، هناك خلاف في مسمى العبادة، وسترى بنفسك. قال: وما وقع بينكما من المناظرة في مسمى العبادة وغيرها، كل ذلك وصل إلينا وتواتر لدينا واستفاض استفاضة تورث علما ضروريا أنك داعية إلى دعاء الصالحين والأولياء وندائهم بالحوائج والاستغاثة بهم في الملمات والشدائد. شرك أكبر، يعني من دعاة الشرك، ومع ذلك يقول على عقيدة السلف وتابع لابن تيمية رحمه الله تعالى، كذب على السلف وكذب على الشرع وكذب على ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن كل يدعي ماذا؟ أنه على الحق، كل يدعي أنه على الحق، وأنت على ماذا؟ على الباطل. وانظر ماذا يدعو إلى أي شيء، يسمي الدعاء دعاء الصالحين يسميه توحيدا، ثم ينكر على من أنكر، بل يجعله دين الخوارج كما سيأتي، هذا على عقيدة السلف جوابنا. قال: ونداء بالحوائج والاستغاثة بهم في الملمات والشدائد، وأن ذلك لديك مستحب وارد، أعظم وأعظم، لم يجعله مخالفة، لأن بعض الناس قد يحكم ماذا؟ أنه شرك أكبر. قل نعم، هذه شرك أكبر وهي محرمة وكبيرة من الكبائر، لكن لا يكفرهم. وهناك من يجعل ماذا؟ يجعل هذه النداءات والاستغاثات يجعلها شرعا، أيهما أعظم كفرا؟ ثاني لا شك، الذي يجعل هذه الشركيات يحكم عليه بكونها ماذا؟ بكونها من المستحبات، هذا أعظم كفرا أشد شركا من السابق. وأن ذلك لديك مستحب وارد، وأن من كفر من يعبد الصالحين فهو مخطئ ضال. هكذا عقيدة العراقي، هذا هو الآن يشرح عقيدة العراقي التي يزعم أنها عقيدة السلف وأنه متبع لابن تيمية رحمه تعالى، فهو يبين هذه ماذا؟ المخالفات. فعند العراقي من كفر عباد القبور هذا مخطئ ضال، مخطئ ضال، فدل ذلك على أن الشيخ عبد اللطيف يكفر أو لا يكفر، تبي، لأن بعضهم ينسب إلى الشيخ أنه لا لا يكفى، ويأتي بعض العبارات في مصباح الظلام يلبس بها على الناس. هذه من الفوائد التي تقيدها فيه في هذا الموضع. قال: وأن من كف، لأنه أنكر على العراقي، من كفر من يعبد الصالحين فهو مخطئ ضال. وعند الشيخ عبد اللطيف أنه محق، دل ذلك على أنه يكفر. وأنه لا يكفر ولا يشرك إلا من دعاهم استقلالا، وهذه شبهتهم من الشبه التي يستدلون بها. استقلالا ماذا يريدون به؟ يريدون به أن يعتقد فيه، بمعنى أنه لابد أن يشرك في الربوبية. فإذا جاء إلى الولي ودعاه من دون الله تعالى يسأله هل تعتقد فيه أنه ينفع أو يضر؟ قال لا، قال لست مشركا. وإذا اعتقد أنه ينفع أو يضر حينئذ دعاه استقلالا، دعاه استقلالا، بمعنى أن له التصرف في الكون، له التصرف في الكون، ماذا جعله مستقلا عن الله تعالى. إذا كان هو الذي ينفع بذاته ويضر بذاته صار دعاؤه ماذا؟ استقلالا. هذا هو الشرك عندهم. وأما إذا جعله واسطة بينه وبين الله تعالى فلا يكون شركا. من عرف التوحيد وعرف الشرك رد على هذه الشبهة، لأن الله تعالى أخبر عن المشركين أنهم ما عبدوهم إلا من أجل ماذا؟ شفاعة، والشفاعة معناها الواسطة. إذن اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله تعالى. وعلى كلامه هذا أن المشركين الأوائل ليسوا مشركين، صحيح أو لا؟ إذا كان الشرك محصورا في الاستقلال، يعني دعا المعبود الصنم، دعا الشجر الحجر لأجل أنه مستقل بالملك والنفع والضر، إذن أولئك الأقوام الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الله تعالى أنهم ماذا؟ لا يعتقدون النفع والضر في هذه، فدل ذلك على أنه ليس بشرك على باطنه. وسيأتي مزيد توصيل. قال: وأنه لا يكفر، يعني في عقيدة العراقي لا يكفر ولا يشرك، يعني لا يثبت الكفر فيكون كافرا، ولا يثبت الشرك فيكون مشركا، إلا من دعاهم استقلالا، يعني جعل مستقلا عن الله تعالى بالمنع، منع الضر وجلب النفع. وزعم أنهم الفاعلون المدبرون، يدبرون الكون، فإذا كان كذلك صار مشركا وإلا فلا. وأما على وجه الجاه المكان والشفاعة التوسط والتسبب فذلك عندك ليس بشرك ولا كفر، هذا عند صاحب العقيدة السلفية المتبع لابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا كذب، كذب صريح، ولا يحتاج أن نقول أصلا هذا كذب، لأن من قرأ القرآن مباشرة هكذا من عامة الناس علم أن المشركين الأوائل إنما جعلوا هذه المعبودات كلها، فرأيتم اللات والعزى ومنات وجعلوا هبل، جعلوها واسطة بينهم وبين الله تعالى، بينهم وبين الله تعالى، فصرفوا إليها أنواعا من العبادات لا على وجه الاستقلال، واعتقدوا أن النافع الضار هو الله عز وجل، واعتقدوا أن الخالق هو الله، أن المالك المدبر هو الله عز وجل. وعلى كلام هذا المشرك ماذا؟ أنهم ما وقعوا في الشرك. قال: فذلك عندك ليس بشرك ولا كفر. كل هذا ثبت لدينا قبل هذه الرسالة الأخيرة، فلما وقفنا على ما فيها وتأملنا خافيها وباديها، يعني ثبت أولا بطريق السند وهو أعظم من الكتاب، فلما وقفنا على ما فيها وتأملنا خافيها وباديها، إذا هي على المذهب الذي حكينا، مذهب الكفر الشركي، والطريقة التي عرفنا وروينا، بل فيها من الزيادة في الكذب على الله وكتابه والكذب على أهل العلم في نقل مذاهبهم، يعني أراد أن يبين بكلام أهل العلم صدق ما هو عليه، أن الشرك إنما يكون إذا اعتقد فيهم الاستقلال، وأما إذا اعتقد فيهم التسبب والواسطة فليس بشرك. هذا ميزان الشرك، هذا ما عرف حقيقة الشرك ولا عرف حقيقة التوحيد، إذ الخلط رجع عنده ماذا؟ في الحقائق. ولذلك كثيرا ما يقول المصنف رحمه تعالى: المسألة صارت مبنية على معرفة الحقائق والحدود، أن تعرف حقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. ولذلك تنظر فيمن تناظر وتجادل أين الخلل، هل الخلل في فرع أم في أصل؟ فإذا تكلم في مسألة التعلق هل هذا مسلم أو لا، نفى عنه وصف الإسلام أو أثبت له وصف الإسلام، إذا حصل عنده خلل وخالف الشرع فعلم ماذا؟ أن البحث معه في مسمى الإسلام وفي مسمى الشرك والكفر نحو ذلك، فالبحث عنئذ يكون فيه في التصورات لا في التصديقات.

فتخصيص تكفير المشركين بالعلماء هذا من البدع والضلالات، وإذا كان لا يعتقد كفرا هو كافر، وتخصيص كذلك بالقضاة، قال الذي يكفر من القاضي، حينئذ لابد أن يرفع إذا لا يعتقد كفرا فيتزوج منه ويصلي عليه ويرث إلى آخر إلى أن تأتي ماذا القضية. قال ولا يختص بمعرفة أولو العلم. وأما تبرئتك نفسك من الحلف بغير الله فمسألة الحلف لو سلمت لك البراءة منها دون ما أنت عليه بكثير، يعني مسألة فيما يتعلق بالحلف بغير الله تعالى هذه مسألة أخف لأنها قد تكون شركا أصغر، قد تكون شركا أصغر، وله كلام آخر سيأتي في محله. فإن من استحب دعاء غير الله وألحد في آياته وصد عن سبيله أعظم إثما وأكبر جرما ممن يحلف بغيره، صح أو لا؟ يعني أعظم، لا نناقشك في مسألة تتعلق به الحلف بغير الله تعالى، وإنما نناقشك في تبديل الحقائق، جعل هذه الأنواع دعاء الصالحين والاستغاثة بهم أنها ليست من الشرك الأكبر بل جعلها من الأمور المستحبة، نناقشك في هذه الأصول. وأما ما زعم العراقي من أنه يأمر بالمعروف فينهى عن المنكر، فالمعروف في عرفه الذي يدعو إليه هو دعاء الصالحين ونداءهم بالحوائج، يعني الشرك الأكبر صار معروفا يعني صار توحيدا، فلابد من الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد، أول واجب على العبيد. قال وهذا عند الله ورسوله وعند أولي العلم من خلقه أكبر الكبائر على الإطلاق، أو كذلك أكبر الكبائر على الإطلاق الإشراك بالله تعالى، كما في حديث المسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ابن مسعود صحابي جليل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب من أجل أن لا يقع فيه، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بحقيقة الشرك بالله. إذن يتصور عقلا أن ابن مسعود قد يقع بماذا؟ في الشرك الأكبر، صعول عقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بحقيقة الشرك الأكبر. أي الذنب أعظم؟ خاف على نفسي أن يقع في ذنب، لم يسأل لغيره، سأل نفسه أولا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حقيقة الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك أنت، خطاب لي بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قالوا هذا العراقي صرح بأنه يجوز نداؤهم، أعني نداء الأنبياء والصالحين بل والجمادات، وهذا هو الشرك به، صرف العبادة لغير الله تعالى، لأن دعاء غير الله تعالى الشرك الأكبر. فإذا جوز أن يدعى النبي أو الرجل الصالح حينئذ وقع فيه في الشرك، كما هو مشهور عنه، لكن يسميه توسلا، يسميه توسلا، خالف المشركين في التسمية لا في الحقيقة، خالف المشركين في ماذا؟ في التسمية، في الاسم، سمى الشرك بغير اسمه، كمن يسمي الخمر بغير اسمها، هي خمر خمر، تغيير الأسماء لا يبدل الحقائق، تبقى على ما هي، فالشرك شرك. لو سمى الشرك الأكبر سماه توحيدا حينئذ هو مشرك، أو لا لو قال هذا توحيد، ورب الناس على ماذا؟ على أنه توحيد، حينئذ يظنون أنهم وحدوا الله تعالى، نقول أنتم مشركون، لستم موحدين، والأسماء وتبديلها لا يغير الحقائق، العبرة به بالحقيقة. قال لا في الحقيقة، فيدعو الغير ويرجوه في كل مطلوب على وجه الجاه والتسبب، التسبب يعني يجعله سببا واسطة قربة والشفاعة، هو تسبب، حينئذ عنده هذا ليس بشرك. إذا اتخذ هذا الولي الميت المقبور أو الحجر أو الشجر إذا اتخذه واسطة بينه وبين الله تعالى فليس مشركا. ابن تيمية حكى الإجماع على ماذا؟ على أن من جعل بينه وبين الله تعالى وصائر يدعوهم فهي الشفاعة، فهو كافر بالإجماع وكفر من لم يكفره كمن دعا علي رضي الله تعالى عنه. قال فيدعو الغير ويرجوه في كل مطلوب وعلى وجه الجاه والتسبب، وهذا حقيقة الشرك والتنديد. ثم قال والمنكر في عرفه عرف العراقي هو النهي عن هذا الذي هو الشرك، فإذا نهيت عن الشرك صار ماذا؟ صار منكر فينكر عليك، قلبت الحقائق. وعن تكفير أهله، عن تكفير أهله، إذن صار معروفا تكفير أهله في عرف العراقي صار منكرا فينهى عنه. انتبه، فالشيخ عبد اللطيف يرى تكفير المشركين، لأن هناك من يبدل الحقائق فينسب إليه أنه ماذا؟ لا يكفر، وهذا لا شك أنه باطل، يعتمد بعض الألفاظ المجملة في مصباح الظلام، ولذلك دائما يحثون على هذا، يقول عليك بالمصباح، وإذا حصل نزاع قال ارجع إلى، إذا أردت فهم منهج أئمة الدعوة عليك بالمصباح، لأن فيه بعض الألفاظ المشكلة. قال هنا النهي عن هذا وعن تكفير أهله، ولهذا صرح في هذه الرسالة الأوراق التي رد عليها الشيخ رحمه الله تعالى بأنه ينصح عن تكفير هذا الضرب، ينصح عن بطبعة أخرى عن عدم تكفيره، ينصح يعني يأمر بعدم تكفير هؤلاء، عن تكفير هذا الضرب من الناس، ويزعم أن لهم أي المشركين نيات صالحة، العبرة بالنية، لما الأعمال بالنيات، ومقاصد صحيحة، وظهر أنه رأس من دعا إلى المنكر الشرك بالله تعالى، وسعى في هدم المعروف ومحو أثى، إذن حصل عنده قلب باعتبار المنكر أنه معروف، وباعتبار المعروف أنه منكر، والتوحيد صار شركا والشرك صار توحيدا. قالوا أي معروف يبقى مع دعاء غير الله ولو ظن أنه على هدى، وأي منكر يزجر عن وأي منكر يزجر عنه وينهى لو كانوا يعلمون، يعني انقلبت عنده الحقائق. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشاهد يحسبون يعني يظن أنه يحسن صنعا، وهل الظن الحسن أنه يحسن كاف في عدم الوصف؟ الجواب لا، لو ظن أنه محسن في نيته وقصده وأشرك ينفعه؟ لا ينفعه. لو اعتقد حسن ظنه وأن هذا هو الحق وابتدع ينفعه؟ لا ينفعه. إذن المقاصد الحسنة لا تكفي، لابد أن يأتي بماذا؟ بالعمل الظاهر. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا مقيد، مقيد بماذا؟ من عمل عمل، نعم بالحديث الآخر، إنما الأعمال مطلق الأعمال من رأسك افعل ما شئت ما دام أنك صاحب نية حسنة فالعمل مأجور، صرت مأجور عليه، لكن لابد من تقييده نية حسنة والعمل يكون ماذا؟ مأذون به من جهة الشرع، حينئذ يكون مقيد. إنما الأعمال ها ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن إنما الأعمال المشروعة، صحيح؟ إنما الأعمال المشروعة التي جاء بها الشرع بالنيات، حينئذ يكون العمل في ظاهره موافقا للشرع. قال وأصل الإسلام وقاعدته ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، وهذا تحقيق الشهادتين، لن نشرح كل شيء وإلا ما انتهينا. أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، ألا يعبد إلا الله، هذه شهادة أن لا إله إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع، مشاهدة أن محمد رسول الله، هاتان الجملتان ترد بهما على بعض المبتدعة الذين ينتسبون إلى الإسلام أن فاعل الشرك إذا كان جاهلا فهو معذور. لماذا؟ لكونه قد كفر بالشرك الذي هو الجنس، وأما الأفراد فهذه قد يقع فيها جهلا، قل لا يجوز له أن يتعبد إلا بماذا؟ إلا بالشرع. إذن ألا يعبد إلا الله حقق التوحيد، ما الذي يقدم عليه؟ ما الذي يعمله؟ لابد من الشهادة الثانية، فإذا أخل بالثانية أخل بالأولى، وإذا أخل بالأولى أخل به بالثانية، فلابد أن يجمع بينهما، فترد حينئذ بأن ماذا؟ بأن النظر يكون به بالعمل بالشهادتين، ألا يعبد إلا الله، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتعبد لابد أن يسأل، فإذا ترك فهو ماذا؟ فهو مفرط وليس بجاهل. إذا ترك السؤال فهو مفرط وليس بجاهل، ثم قد لا يتأتى في هذا الزمان، لأنه ماذا؟ يصلي في المسجد ثم يذهب ويسجد للقبر، كيف يكون جاهلا للصلاة؟ هو يسجد في الصلاة ويتوجه إلى القبلة، ومع ذلك يقال ماذا؟ فعل عبادة يجهلها أنها عبادة. هذا قد يتصور في ماذا؟ في حديث عهد بإسلام، صحيح أو لا؟ لا يعرف سجودا ولا يعرف عبادة ولا ذبحا ولا استغاثة إلى آخره، حينئذ قد يتصور في هذا المعنى أنه جاهل. أما من يصلي ومن يدخل بلاد، من يعيش في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويرى الناس إلى آخره، ثم بعد ذلك يدعى أنه جاهل بالعباد، هذا لا يتأتى فيه، هذا فساد في التصور. إذن أصل الإسلام وقاعدته ألا يعبد إلا الله